من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد احنا انتهينا من المنهج المرة السابقة فلو كان عندكم ثمة اشياء مثلا لكن عايز اقول ان الامتحان هيشمل المنهج كله يعني من اول ما اخذتم لغاية ما توقفنا و الامتحان ان شاء الله هيكون سهل هيعتمد على فهم الانسان يعني دون اللجوء الى الحفظ لكن كلما استطعت ان انت تكتب عبارة الشيخ او عبارة ابن قدامة فيكون هذا شيء طيب. من ضمن الاشياء اللي الانسان هياخد باله منها طبيعة المؤلف المؤلف ده جاي منين ومن اللي اختصره ومن اللي شرحه فدي من الاشياء اللي تهمنا في دراسة اي شيء. من الاشياء اللي هتهمنا ايضا الفائدة العملية لأصول الفقه لمادة أصول الفقه وأقسام أصول الفقه ويهمنا أيضا في المذاكرة أن أنت تعرف الأشياء من الأصول اللي أنت درستها مما يترتب عليه عمل ومما لا يترتب عليه عمل وكنا ننبه كثيرا في أثناء الدراسات بتاعتنا كنا ننبه إلى أن المسألة دي ملهاش ثمرة وأما هذه المسألة ففيها ثمرة فلازم أنت تكون عينك وأنت بتدرس إيه ثمرة المسألة اللي أنت بتدرسها هل هي الأول لها ثمرة إن ما كانش لها ثمرة يبقى ليه أقحموها في أصول الفقه كنا بنبين ليه هم أقحموها في أصول الفقه رغم أن هي مش من أصول الفقه وإن كان ليها ثمرة فما هي هذه الثمرة وكلما كانت الإجابة معززة بأمثلة عملية أقصد عملية يعني أمثلة زي اللي كنا بنعطيها كلما كانت إجابة نموذجية وأيضا يهمنا في الدراسة أن أنت يبقى في ذهنك لكل فصل أو كل عنوان يهمنا أن يكون في ذهنك تعريف معين له يعني لازم يكون في تعريف من التعريفات اللي احنا أخذناها لكل شيء مما استمعنا إليه ما نتكلم عن أي حاجة من الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية من أنواعهم إلى آخر هذه الأشياء يهمنا أن أنت يكون في ذهنك تعريف معين لهذه الأشياء وأيضا وانت بتدرس لازم برضو تاخد بالك من الأشياء اللي احنا نبهنا عليها كثيرا، ان احنا في أثناء الدراسة نبهنا على أشياء كثيرة زدناها، او مش لا نقول زدناها، اقصد يعني بيناها على ما ورد في الايه في الكتاب. فدي اشياء ربما تسأل عنها طبعا. يهمنا واحنا بنتكلم في مسألة الحرام والمحرم، مسألة متى يقتضي الفساد ومتى لا يقتضي الفساد. شرحنا الكلام ده وبينا القاعدة اللي يرجع إليها للتمييز بين ما يقتضي الفساد وما لا يقتضي الفساد. فأنت هتحاول تسترجع الكلام اللي احنا قلناه وتربط بينه وبين الموجود في الكتاب عشان تعلق على اللي في الكتاب. هل اللي في الكتاب كان يكفي لتفهيم القارئ الحد الفاصل بين النهي الذي يقتضي الفساد والذي لا يقتضي الفساد؟ وتكلمنا باستفاضة عن مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده. برضو هيهمنا ان انت الاول تفهم ايه المسألة وبعدين تفهم هم على اي شيء اختلفوا وايه من الاشياء اللي هم لم يختلفوا فيها انما هي اشياء بديهية. وبعدين بعد كده الخلاف ده هل ده خلاف حقيقي يعني له ثمرة او ليس له ثمرة. تكلمنا بقى هنا على مذهب الإمام الغزالي والباقلاني وإمام الحرمين، وناقشنا الشيخ نفسه الشيخ الشنقيطي في بعض الكلام اللي هو قاله. وبينا هل المسألة لها ثمرة أو ملهاش ثمرة. تكلمنا في التكليف وبينا شروط المكلف وشروط الشيء الذي مكلف به ومن هو الحاكم اللي هو رب العزة سبحانه وتعالى طبعا. فدي أشياء هتحاول تاخد بالك منها. تكلمنا في مسألة مهمة ألا وهي مسألة الواجب. الواجب هل هو على الفور أم على التراخي؟ أم على التراخي؟ ودي مسألة مهمة إن أنت تبقى فاهم. ايه ده؟ ايه؟ الفور؟ مش انا خدنا الفور؟ ما خدناش الامر ياخد الفور؟ ها؟ لا خدناه بس انتوا راجعوا بس شوفوا بس. طيب وتكلمنا عن الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف وفرقنا بينهما وعرفنا ايه خطاب الوضع وقلنا بقى الايه انواع خطاب الوضع اللي هو السبب والشرط والمانع، تكلمنا على الأداء والقضاء، وتكلمنا على مسألة ايه بقى، تكلمنا على مسألة الواجب في الذمة، فاكرين الواجب في الذمة؟ وهنا كان في نقاش كبير بين الحنفية في جاء وبين الجمهور في جاء، فدي مسألة يعني يريد ان تكونوا في اذهانكم. يعني تكلمنا على أدلة الأحكام وعرفنا الدليل وما ذلك، وبعدين دخلنا في إيه؟ في الدليل الأول اللي هو كتاب الله عز وجل رحمك الله، وتكلمنا على مسألة القراءات المتواتر منها وغير المتواتر، وغير المتواتر إيه حكمه، هل هي حجة أو غير حجة، وتكلمنا بالتفصيل بالتفصيل على مسألة إيه، هل يوجد الحقيقة والمجاز في القرآن، تكلمنا على إيه هي الحقيقة وإيه المجاز، وبعدين الآيات التي استدلوا بها لإثبات المجاز في القرآن والمناقشة حول الأدلة دي، وتكلمنا على مسألة مهمة جدا، هل هذه المسألة الخلاف فيها حقيقي أم أنه خلاف ظاهري يعني لا ثمرة له، خلاف لا ثمرة له يعني خلاف معنوي ولا خلاف صوري، وآخر حاجة تكلمنا فيها بالتفصيل ويتهمنا جدا وهو كتاب النسخ. كتاب النسخ تكلمنا في كتاب النسخ عن ايه، تعريف النسخ، ودي من الأشياء اللي تهمنا، وبعدين تكلمنا من الأشياء اللي تهمنا ان احنا فرقنا بين النسخ والتخصيص، بين النسخ والتخصيص، وبعدين تكلمنا على نسخ الكتاب بالسنة والعكس، ونسخ الأحاد بالمتواتر والعكس، وتكلمنا على كيفية ثبوت النسخ، يشترط كم شرط لإثبات النسخ، تكلمنا في الحاجات دي، و برضو أريد أن ألفت الأنظار إلى مسألة إن إحنا أخذنا بعض أشياء من المنطق، صح؟ في الأول خالص ما تكلمنا عن إيه؟ أخذنا اللازم والعارض والجوهر، صح؟ اللي هو الجوهر اللي هو الماهية، صح؟ ما عرفنا الماهية أو مسمى باسم الحقيقة، وفرقنا بين الماهية وبين الإيه وبين اللازم وبين العرض، فرقنا بين الثلاثة دول، وقلنا أنواع التعريف، أنواع التعريف الثلاثة، وضربنا أمثلة لكل نوع، دي تعتبر ايه مجمل الاشياء اللي احنا تكلمنا فيها. ما رجعتوش في التعريف، بس لما نيجي نعرف اي حاجه نقول حد كذا كذا، احنا عرفنا بالايه؟ عرفنا بالحد ها وبالرسم، الرسم اللي هو الثمرة، وباللفظ اللي هما الثلاثة صح. وبعد كده قلنا ان الغرض من التعريف ايه، دي من الاسئلة المهمة، ايه الغرض من التعريف؟ نعم، ايه الغرض من التعريف؟ ودي من المسائل المهمة ان احنا نعرف ما الغرض من التعريف، وتوسعنا في النقطة دي عشان نثبت خطأ المنطقيين في التوسع في مسألة التعريف، الا لو احنا قصرنا التعريف على حاجة معينة مش هيكون فيه ثمة خطأ. لا والعرض ايه التعريف ده؟ كل حاجة ايه؟ ما هي لازم صح؟ طيب، لان انتوا لو تراجعوا بقى الدرس هتلاقينا قلنا ان التعريف بالماهية ده ماله؟ اكيد يعني. قلنا ايه؟ قلنا ده تعريف ايه؟ ضعيف لا يلجأ اليه. وقلنا ليه لا يلجأ اليه؟ صح. وبناء على كده اخترنا طريقة معينة للتعريف بناء على قناعتنا ان التعريف غرض معين. ما انا جاوبتكم وانا قلتكم كل حاجة. طيب، قصدك على كلمة حد يعني؟ لا مش مشكلة. ما حد ده، دي كلمة دارجة اصلا يعني، مش لا هو الكلام يما لو هو قصد قال عرفه بالحد، ما تعرفوش بالرسم، لكن هو قصدي كلمة دارجة، كلمة قصدي كلمات مصطلحات على حسب ما يقصدها المتكلم يعني او المستمع يعني. ماشي. طيب كده اظن ان ايه، مفيش اي شيء. الامتحان الخميس الجاي؟ لا، الخميس اللي بعده. يبقى كده اسبوعين، يبقى كده اسبوعين. نرجو ان انتوا تركزوا، والمطلوب ان الانسان دائما يستثمر ما قد حصله. انت قضيت مدة من الوقت بفضل الله عز وجل، ثابرت عليها، ولا شك انفقت مالا وانفقت جهدا، فلا يصح عند العقلاء ان انت تضيع هذا الايه، هذا الوقت وهذا الجهد الذي انفقته لغير شيء. فعليك ان انت تاخذ المعلومات دي وتحاول ان تستثمرها او درجة استثمار ان انت تعيد قراءة الكتاب تاني، الجزء ده بنفسك بقى تشوف. والامر التاني تحاول دايما تقرأ في كتب اخرى نفس الموضوعات دي، بحيث ايه، تتسع عندك دائرة الايه، دائرة المعارف، وتستثمر هذا. بالاضافة ان اثناء بقى دراستك في الفقه او في العقيدة او في اي حاجة، تحاول ايه تطبق ما قد فهمت، وان كان فهمته وان كان قليلا، لكن بتطبيقك القليل ده بإذن الله يكثر ويعلى إن شاء الله. قبل هذا وذاك طبعا أهم حاجة النية، أن تكون طلب العلم هذا للوصول إلى مرضات الله عز وجل. قلنا أن العلم إنما العلم العمل، والعلم لازم تؤدى زكاته، وإلا يضيع هذا العلم. وزكاة العلم العمل، يبقى زكاة العلم أن تعمل به، ويكون نيتك في طلبه للوصول إلى مرضات الله عز وجل. والإنسان دائما يتمثل بأنه لا يعرف ويحتاج إلى من يعرفه، فربنا يرزقه من يعرفه، لكن لا يصدر الإنسان ولا يبدأ أمره وحياته أنه يعلم كل شيء او انه لا يحتاج الى شيء، فيسد على نفسه ابواب الخير. الانسان يدخل الى الله عز وجل من باب الاحتياج ومن باب المسكنة. ومن باب الفقر إلى الله عز وجل. فإذا دخل من هذا الباب أغناه الله عز وجل وأعطاه ورزقه فهما، لأن إحنا محتاجين طبعا الفهم ده في حد ذاته رزق، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي قول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه مش معنى أنه يعلمه، لا، الفقه أنتم مقدمين على امتحان حيكم تكونوا فاهمين الفقه أعلى درجة من الإيه؟ من العلم، وأعلى درجة من الفهم، مجرد الفهم، مفهوم. فالفقه، ولذلك في الأثر تنقض عرى الإسلام عروة من عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وده أمر في منتهى الأهمية. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف أمور الجاهلية فده بيكون نكبة على نفسه وعلى أهل الإسلام. ولذلك كان الناس يسألون عن الخير، وكان حذيفة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة الوقوع فيه، مخافة الوقوع فيه. فإذا الفقه والعلم ده لازم يتناول بنية معينة ويستعمل بطريقة معينة لئلا ينقلب على صاحبه. وانتم عارفين طبعا أن الكتاب حدثنا عن أمثلة كثيرة انقلب فيها العلم فأصبح جهلا، مش أصبح جهلا يعني زال العلم، لا، أصبح جهلا يعني صاحبه لم يعمل به، لم يعمل به، فاستحق أن يكون في حقه إيه؟ جهلا، استحق في حقه أن يكون جاهلا، كقول موسى لأصحابه إنكم قوم تجهلون. فهم ما كانوش يجهلوا بمعنى عدم العلم، إنما يجهلوا بمعنى أنهم لم يعملوا. فلازم يكون عندك نية، والأهم من هذا وذاك أن تعلم أن كونك تعلمت فده يضعك أمام مسؤوليتك، يعني يضعك في موطن ازدادت عليك الأعباء، ازدادت عليك الأعباء، لأن قلنا مدام أنك علمت ولازم تعمل، مدام أنك علمت ولازم تصون هذا العلم، تصون هذا العلم، لازم تتعلم وتتزيى بالأخلاق التي تحفظ عليك هذا العلم، تحفظ يعني من أنت تعمل به، أن تكون نيتك صحيحة ولا تتعلمه لكي يشار إليك أو يلتفت إليك أو يسمع إليك إذا تكلمت، فهذه بشر المنازل. فكما يقول أهل العلم لا أضل ولا أبعد من شخص يدعو الناس إلى طريق الله وهو ينظر إلى ما في أيديهم من الإيه؟ من المتاع، من الدنيا. ده شخص بائس جدا، لئن طلبت الدنيا بالدنيا فهذا لا شيء فيه، أما إن طلبت الدنيا بالدين فهذه من عقوبة الله عز وجل، دي عقوبة من عند الله عز وجل. مالك بن دينار سأل الحسن البصري قال ما عقوبة العالم؟ قال أن يموت قلبه. قال وكيف يموت قلبه؟ قال يطلب الدنيا بالدين، نسأل الله العافية، يطلب الدنيا بالدين. فده علامة موت القلب، أن يطلب هذه الدنيا بالدين. فإذا طلب العلم ده عبارة عن عبء وأعباء، لكن لابد منها، لكن لابد منها، لأن بدون العلم لا تستطيع أن تتقرب إلى الله عز وجل. يعني باب التقرب إلى الله عز وجل محصور في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى إذن باب التقرب ده مغلق ومحصور إلا في سبيل، إلا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمكن أن تكون محببا إلى ربك، محبا له كما تدعي، إلا وأنت على علم بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ده بعض ما يتعلق بأمرنا هذا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وإيه الفرق بين إيه؟ ما قلنا دي في أول درس صح؟ لا والله ما قلناش، لم نقل الفرق، لم نقل الفرق بين أصول الفقه والقواعد في أدلة أصول الفقه، وفي قواعد أصول الفقه، وفي القواعد الفقهية. أما أدلة أصول الفقه فهي كما يقولون الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، قول الصاحب، شرع من قبلنا، الاستصحاب، مصالح المرسلة، كل هذه أشياء اسمها أدلة أصول الفقه. أما القواعد الأصولية فهي كقولنا الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد، الأمر يقتضي الوجوب ماشي، والنهي يقتضي التحريم، يعني الأمر للوجوب والنهي للتحريم، يبقى دي اسمها ايه؟ قواعد. نعم، قواعد أصول الفقه، وليست تسمى أدلة أصول الفقه. أما القواعد الفقهية فهي تختص بجانب الايه؟ بجانب الفقه. عبارة عن القواعد الفقهية دي عبارة عن تجميع أبواب الفقه، تجميع أبواب الفقه المتشابهة، واستخراج حكما شرعيا يشملها، كقولنا الغرر ممنوع، الغرر ممنوع، أو كقولنا المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. مشقة تجلب التيسير دي هتلاقيها علامة في أبواب كثيرة في الفقه، هتجد منها في كتاب الطهارة، هتجد منها في كتاب الصلاة، وهتجد منها في كتاب الحج، وتجد منها في كتاب البيوع، وتجد منها في كتاب النكاح، وهكذا. المشقة تجد التيسير، وتجد أن الغرر ممنوع، هتجد هذا في أشياء كثيرة أيضا في أبواب الفقه، تجد أن الغرر يعني الجهالة، يعني الغرر الجهالة ممنوعة، يعني إيه؟ يعني منهي عنها، منهي أن تعمل شيء فيه غرر، فيه جهالة، تشتري شيئا مجهولا، تبيع شيئا مجهولا، تؤجر شيئا مجهولا، وهكذا بقى في الصلاة وكذلك. يجب أن تصلي صلاة معلومة، معلومة الركعات إلى آخر الكلام، فإن شككت فطبعا أحكام الفقهية يعني. فالشاهد عايزين نقول إن ما يقال أو مثلا قاعد الضرر يزال، يعني هنجد في أبواب شتى في الفقه كل ما يكون الشيء ده يؤدي إلى ضرر بالعبد، ها، فإيه يرتفع عنه النهي، يعني ما يكونش منهين عنه. ده معناه أن الضرر يزال، يعني الضرر كل ما فيه يؤدي بك إلى الضرر فإن الله عز وجل يعفو عنه أو لا يكلفك إياه. يبقى دي إيه؟ دي القواعد الفقهية، ودي اللي احنا ان شاء الله هندرسها ان شاء الله بإذن الله في الدورة القادمة ان شاء الله، نسأل الله عز وجل ان يعين يعني. يبقى دي ايه؟ دي القواعد الفقهية. القواعد الفقهية تأتي بعد استنباط الاحكام الفقهية، صح؟ لان نتيجة دراسة الاحكام الفقهية بتجد جملة من الأحكام تتشابه في قاعدة معينة، وجملة أخرى من الأحكام تتشابه في قاعدة أخرى، وهكذا. إذن القاعدة الفقهية دي نتيجة لإيه؟ لاستنباط الأحكام الفقهية وفهمها. لكن القواعد دي نفسها ما هيش دليل. القواعد دي نفسها ما هيش دليل، هي تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل وبرهان كما سوف يأتي إن شاء الله. أما أصول الفقه فهي سابقة عن إيه؟ عن الفقه، صح؟ أصول الفقه الأول بنتعلمها وبعدين مع ذلك بنستنبط بها الإيه؟ الفقه، مفهوم؟ أصول الفقه بشقيها، سواء أدلة الفقه أو إيه؟ أو القواعد الأصولية، مش إحنا قلنا في أدلة الأصول وفي القواعد الأصولية، مش إحنا لسه مين كام ده؟ سواء هذا أو هذا فإنه يكون سابق لاستنباط الأحكام الفقهية. وفي بالمرة مادام قلنا الكلام ده فيما يسمى بالقواعد أو العلم الخلاف. علم الخلاف، علم الخلاف هذا هو العلم الذي يبحث في كيفية تثبيت وتدعيم أقوال الإمام، أيا كان بقى الإمام الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، مالك، أي أحد. فبيأتي الفقيه يبقى وظيفته أنه إيه؟ يأتي لهذا القول بإيه؟ بالأدلة التي تدعمه، ويرد على أدلة المخالف. يبقى ده اسمه علم الخلاف. فإن اشتمل هذا العلم على استعراض المذاهب الأخرى والترجيح بينها فهذا يسمى الفقه المقارن، يعني يقارن بين هذا وهذا وهذا. أحسن كتابين في الفقه المقارن كتاب المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. المغني لابن قدامة يعتبر كتاب فقه مقارن، ويقارن بين المذاهب وبين مذهب أحمد، لكن لكي يعمل هذا بيستعرض بقية مذاهب الأئمة ويشير إلى أهم ما اعتمدوه من إيه؟ من أدلة، ثم يرجع مرة ثانية لكي يثبت كلام أحمد، لكن في بعض أحيان ليست بالقليلة يخرج عن كلام أحمد. يعني إذا الكتاب يحتوي على علم الخلاف ويحتوي على فقه المقارن، بجانب أنه كتاب مذهبي. في الحقيقة مش كتاب مذهبي، ده هو كتاب بس يعني بيبرز مذهب أحمد، لكن هو يستعرض المذاهب الأخرى ويبين ما لها وما عليها. وعلى نفس المنوال سبقوا إلى هذا ابن حزم في المحلى، لكن مع توسع أكثر وعدم التقيد بأي مذهب. يعني ابن حزم قد يوافق في هذه المسألة مالك، واللي بعدها أبو حنيفة، واللي قبلها الشافعي، واللي بعدها لا ده يأخذ بقول الأوزاعي، مسألة ما يأخذش بقول أي حد خالص إلى آخر هذه الأشياء. فدول ده بالنسبة للقواعد والأدلة وعلم الخلاف، مش طالبين بيها، بس انتوا على الأقل الإنسان يلم بالكلام ده. ها الضوابط الفقهية، الضوابط دي عبارة عن قواعد وأصول فقهية، مش أصول فقه، يعني عبارة عن ضبط المسألة فقهيا. ده يأتي عن طريق تحرير محل النزاع. ما هو محل النزاع؟ أي المسألة موضع الكلام، موضع الكلام. لما يقول تحرير موضع النزاع أي تعريف المسألة المتكلم فيها، تعريف أو تحديد، تعريف المسألة المتكلم فيها. ودي تعتبر من أهم المسائل لكي يفتى في الدين. لكي تفتي في الدين، تتكلم في دين الله، يلزمك أمرين: الأمر الأول وهو العلم بأدلة هذه المسألة من الكتاب والسنة، وهذه تسمى باسم مقدمة النظرية. مقدمة النظرية، فتقول ما حكم الخلع؟ يبقى أول شيء تعرف الخلع ما هو، اللي هو المسمى بإيه؟ تحرير موضع النزاع. وهنا هينفعك باب إيه؟ باب التعريفات. باب التعريفات. وبعدين وانت بتحرر موضع النزاع هتحرره إيه؟ لغة وشرعا. لغة وشرعا، اللي هم بيسموه لغة أو في الاصطلاح، أو في الاصطلاح. يبقى إذن ده إيه؟ دي المقدمة الأولى، وهذه تسمى مقدمة نظرية. نظرية وتختص بالكتاب والسنة أو الأدلة اللي بيأخذ منها. المقدمة الثانية للفتوى وهي مقدمة العملية، وهي التي تسمى تحقيق المناط. تحقيق المناط، المناط تعريفه المحل القابل للنزاع، الموضوع نفسه المحل القابل للنزاع. فأنا إذا قلت مثلا أن الخمر حرام، فهذه مقدمة نظرية. عرفتها منين؟ من أدلة الكتاب والسنة والإجماع، صح؟ أما كون هذا السائل بقى بعيني الذي يباع مثلا في السوبر ماركت محرم، ده يحتاج إلى المقدمة الأخرى اللي هي المقدمة العملية. أعرف طبيعة السائل ده، صح؟ سواء أقرأ اللي عليه، أسأل أهل الخبرة، أقوم بتحليله إلى آخر إيه؟ إلى آخر هذه الأشياء، بحيث أني أقول أيوة ده خمر، ده خمر. يبقى إذن المقدمتين دول هم ركني الفتوى، مقدمة نظرية ومقدمة عملية. أما المقدمة النظرية فهي يختص بها أهل العلم، يختص بها أهل العلم أو الدارس المسألة. أما المقدمة العملية فدي لكل بني البشر، صح؟ كل بني البشر في جميع أحكامهم، سواء كبير صغير عالم جاهل، يعرف أن مثلا كذا محرم، يبقى لازم في الحياة يعمل إيه؟ يعرف إيه صفات كذا ده؟ لما يقال مثلا لو أن الميتة محرمة، يبقى لازم يميز أنواع الذبائح دي اللي قصاده، أني فيها ميتة وأني فيها مذبوحة. يبقى ده علم بالواقع، وده سمة المكلف. المكلف علم بالواقع، ده سمة المكلف. أي مكلف عشان يقوم بالتكليفات لازم يكون عارف بالشيء اللي هو هيعمله. يبقى دول ركني الفتوى، وبدون أي واحدة منهما تكون الفتوى خطأ. تكون الفتوى خطأ، تكون الفتوى خطأ. يبقى إذن كانت احنا بنقول ان ايه، ان ان ان ال ال ال العلم بالاحكام الشرعية يقتضي، قصدي التكلم في الاحكام الشرعية او في فتوى في دين الله يقتضي العلم بامرين، احدهما يختص باهل العلم ومقدمة النظرية، والاخر هو طبيعة بني الانسان او المكلف، والمقدمة العملية المسمى تحقيق المناط. تحقيق المناط. يبقى إذن في تحرير موضع النزاع اللي هو تحديد، عن طريق التعريف طبعا، تحديد المسألة أو تصوير المسألة المتكلم فيها. إزاي؟ الأول نتصورها بقى نتكلم فيها. عشان كده يقولون أن الفتوى فرع التصور، او الكلام في اي مسألة فرع تصوره، صح؟ يعني اول تتصوره ازاي؟ خلاص من انت تعرفه، صح؟ مش احنا قلنا اللي كده الكلام ده في الاول خالص، اول درس تتصوره يعني تعرفه. يعني ما تعرفه تعريف صحيح لنفسك، في هذه الحالة ايه؟ تستطيع ان تحكم عليه، تستطيع ان تحكم عليه. اشرح تاني؟ سألت ايه؟ ايه؟ العلاقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. خدوا بالكم، الاثنان خطاب الوضع وخطاب التكليف كل من عند الله عز وجل، لا يظن احد ان الوضع يعني وضعه بني البشر، لا. خطاب التكليف هو المقتضى، اي الذي يؤدي الى ايه؟ افعل ولا تفعل، صح؟ يعني ينتج منه الاحكام التكليفية الكام؟ كام حكم تكليفي؟ 5 أو 7 على طريقة الحنفية، صح؟ وكلمة تكليفية دي قلنا عليها ايه؟ بحث، صح؟ وقلنا ان احنا اخترنا اسمها احكام ايه؟ شرعية، صح؟ طيب، يبقى اذا كونه تكليفي بمعنى انه ينتج عنه ايه؟ حكم الاحكام دي. اما كونه وضعي فليؤدي الى حكم هذه الاحكام، اي وضعه الشارع، وضعه الشرع لكي يكون عنوانا وعلامة على تنفيذ الأحكام التكليفية. فإذا قلنا أن الصلاة واجبة، لازم الشرع الأول يعرفني متى أصلي، يبقى ده السبب، صح؟ لما الشمس تغرب مثلا، أو الشمس تطلع مثلا، الشمس تغرب يبقى في صلاة إيه؟ المغرب. الشمس تطلع يبقى في منع من الصلاة، صح؟ الشمس تبقى في نص السماء يبقى في إيه؟ منع من الصلاة، بعدها بشوية يبقى ده الزوال، صلاة الظهر. دي كلها علامات وما بتمسكش حكم شرعي، ما لهاش علاقة بالواجب والمباح، لكن ليها علاقة بإيه؟ بكيفية تنفيذ الحكم التكليفي، صح؟ أما أقول الزكاة واجبة، طيب الزكاة واجبة إزاي؟ يقول يما يحول الحول، يبقى يعدي عام هجري، يبقى ده مثلا ايه سببها. شرطها النصاب، يبقى لازم يكون ايه معايا مال يتجاوز النصاب. هل في حد مكلف نقول له ان انت يجب عليك ان انت تحوش النصاب ده؟ لا، ولا واجب ولا مندوب ولا يوصف انه مباح. يعني هو اللي معاه النصاب يبقى عايز زكاه، معهوش نصاب مش عايز زكاه. ليه؟ دي بنسميها احكام وضعيه، يعني موضوعه كعلامات لكي تنفذ الزكاة. فإيه؟ من حيث بقى المدة عام هجري، من حيث المقدار، من حيث النوع، مش أي حاجة بقى فيها الزكاة، صح؟ واحد معه عسل مش هيزكي عنه على الراجح يعني. فدي الأحكام الإيه؟ الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. بعض الأحكام الوضعية قد يكون وضعي وتكليفي في نفس الوقت، وضعي وتكليفي، زي الذبح. الذبح ده هو السبب في ايه؟ في حل للحيوان، صح؟ الحيوان ده عشان يحل لنا بنعمل له ايه؟ بنذبحه، صح؟ اصبح الذبح ده ايه؟ الذبح بالطريقة دي بطريقة معينة اصبح واجبا. يبقى رغم انه حكم تكليفي الا انه جمع ايضا انه حكم ايه؟ قصدي بالاضافه لانه حكم وضعي، الا انه جمع ايضا كونه حكما ايه؟ تكليفيا. بس ده اهم ما في بعد كده بقى اقسامها، ده موضوع تاني بقى. اقسام الحكم التكليفي معروفه، اقسام الحكم الوضعي اللي هو السبب والشرط والمانع والصحه والفساد والقضاء والعزيمه والرخصه، فاكرين الكلام ده؟ طيب في حاجه تاني؟ بين مين؟ ما انتوا ولا تفهموا بقى من الكلام ده، الكلام ده اللي انا قلته. مثلا لو قعدت افهم كل حاجه بقى مش هنسالكم في حاجه. عموم وخصوص ايه بقى؟ يعني ايه عموم وخصوص؟ يعني كل حكم ايه؟ كل حكم. ممكن تجد بعض احيان الاحكام التكليفيه هي احكام وضعيه، وبعض احيان تجد ان الاحكام الوضعيه ممكن تكون وضعيه وتكليفيه. ده معنى عموم وخصوص، يعني يشتركان في اشياء، بعض احيان في تداخل بينهم في امر، وبعض احيان يكون منفصلين تماما. في تداخل بينهم في امر زي اللي احنا قلناه، زي الامثله اللي احنا ضربناها، ان هو تكليفي ووضعي. وخصوص معناه ان هم منفصلين خالص، زي مثلا مثال بتاع الشمس. حاجة تانية؟ مالها؟ الراجح؟ أقول لك أنا الراجح يعني؟ الراجح أنه مكلف أو بفروع الشريعة، بمعنى أنه يعذب عليها، يعني يزدد عذابا عليها، وعشان يأتي بها لازم يؤمن، لازم يؤمن. وعلى ذلك أدلة ذكرناها صح؟ ها؟ في الآخرة، في الدنيا لا مترتبش عليها حاجة. الا لو قلنا ان ترتب عليها حاجه ان معنى ان انت لا تبيع له ولا تتاجر معه ولا تعامله معامله محرمه. نعم صحيح تمام، قلنا الكلام ده. لا ما هيشغلك، بس هيشغلك بس لما تخلص المنهج. لا لا لا لا لا, لا. خلاص اخواني، هو الانسان لو ذكر المحاضرات المفرقه مفتحش كتاب هل يعني يوم كانوا ذلك دينية دينية عظيمة جدا دي، شنو تفتح كتاب من دلوقتي؟ لو زنت وقت هو يعني ومين اللي جنبك؟ لا لازم تنظر في هذا وهذا. احنا عايزين نقول ان احنا جئنا الى هنا راغبين، مفيش اي مصلحة دنيوية. انت مش تاخد الشهادة دي تروح تتعلم بيها، ولا حتى تصلح ان انت تدي خطبة الجمعة حتى. فاساسا مفيش اي مصلحة دنيوية او حتى شبهة مصلحة من وراء هذا. فالمفترض ان من جاء راغب. عايزين نترك ما تربينا عليه بقى ايام الكلية والمدرسة، ان احنا ايه اخر يومين نذاكر وبعدين نحاول ننشن فين الحاجات المهمة وفين، لان التذكر الهدف الاصلي اللي احنا من اجله بندرس هو ده يعينك. تذكر الهدف الاصلي ان ده باب من ابواب التي توصلك الى مرضاة الله عز وجل، دي تجعلك لا تستثني شيئا ولا تفضل شيء على شيء، الا طبعا الابواب اللي انت عارف ان هي ابواب دي وراءها عمل دي وراءها عمل، ده موضوع تاني. لكن اقصد ابتداء مش هتميز بين هذا وذاك في المذاكره، وهتحاول ان احنا نستغني عما ايه تربينا عليه اعواما مديده من ايه من مساله طريقه الامتحانات. تلاقي الاخوه طول المنهج كل واحد ايه معلي دماغه بدرجات متفاوته، يبدا مع قرب الامتحان تلاقي بدأ ايه الاهتمام والشد وذلك. دي نفس الطريق اللي تربينا عليه، بينما لو انت متذكر ليه انت بتدرس او ليه انت تتعلم، فهتجد الامر لا يختلف بين اول يوم الى اخر يوم في الجدية والطلب. فده مفترض اساسا. طبعا معش كده بقول بعد ما تقرأ منه، ما ده من ضمني، وهتجده في الامتحان والإنسان يحاول يعمل كده. لازم هتجد مثلا عبارة المؤلف اشرحها حاجة تبين ان بيجيب قرأ في الكتاب، وإلا احنا قلنا عايزين ايه، اهم حاجة عايزين ننقى بأنفسنا عن دروس خصوصية، مش درس خاص. مش موظف ان انا احللك الكتاب وعمل لك مذكرة مساوية لموازية الكتاب. مدرسة خصوصية بيعملوا كده ليه؟ الدولة والدول المحترمة بتحارب دروس خصوصية، مش حقدا على المدرسين ولا حاجة، مع ان المدرسين في ظاهرهم بيساعدوا الطلبة، يقولوا بس سيبك انت من ايه من كتاب الوزارة ده خالص ارميه، او ما تاخد كتب الوزارة يقول لك الحمد لله ايش خد بقى اديها لاي حد يحط فيها طعمية ولا اي حاجة، او افرشها تحت السرير او اعمل بيها اي حاجة، وعليك بقى يجيب بقى الكتب اللي ايه الخاصة اللي هي بقى ايه يقول لك بقى التلخيص دي الموضوع ده 1 2 3 4 الاهداف كذا، أهم فيه من أسئلة كذا كذا كذا. جميع الأسئلة اللي جات في جميع الامتحانات لمدة 50 سنة فاتت مش عارف إيه. بعد ما بيدرس كام ده يطلع الواد من أغبى العيال رغم إنه جاي في الامتحان ممكن يكون 50 من 50، لكن غبي ما يفهمش حاجة خالص. ليه غبي؟ لأن العلم ده اتحط مش عشان الحفظ، الناس فاهمة خطأ. العلم ده اتحط عشان تحرك دماغك دي مخك وتمرن عقلك ان هو يشتغل. فلو انت وقفته مش عارف تشغله، زي ما تكون انت انسان محركش ايده خالص. عارفين انت نظرية العضلات لمدة طويلة من عمري ميجي حركة يعني ممكن تضمر العضلة نفسها، العضلة نفسها تضمر. فده ناتج من ايه؟ ناتج من هو لا يستخدم هذا. فالمدرس ده ريح صحيح وضمن له اعلى الدرجات، خلاص هو خد بقى شهادة محترمة ما شاء الله بتقدير عالي ومن ذلك. جه في الحياة العملية، فالحياة العملية عبارة عن مشاكل، بيقرأ فيه مشكلة مثلا في الهندسة في الطب في اي حاجة هيقرأ ايه؟ ومش تعود هو ميجي يقرأ حتى المقالة ما يقدرش يقول له يعني قصدها ايه، طيب ايه الغرض من المقالة دي، الموضوع ده بيقول ايه. هو تعود على كده، هو تعود ان المقالات دي ما عرفش يقراها، لازم جنبها ايه ملخص ويقول له خد بالك اهم ما ورد فيها، خد بالك هنا المؤلف بين كذا هنا ما بينش كذا، ما عرفش يبين حاجة. يعني لازم يكون معاك واحد يبين لك يختصر لك يركز لك. والحياة ليست هكذا، سواء الحياة المفتوحة او حتى الحياة في العمل بعد ذلك ما هياش بالطريقة دي خالص، ولا بربع الطريقة دي ولا بنص الطريقة دي. عشان كده يبقى في الثانوية العامة مثلا جايب 105% واول ما يخش الكلية اول سنة يسقط، مثلا يسقط اول سنة وثاني سنة يروح محول ايه ادبي او محول كلية اداب او اي حاجة. وده مش عجب ولا حاجة، لان هو تعود على طريقة معينة لتلقي المعلومة فاصبح دماغه فيها ضمور، كارثة لو قال لهم موضوع الفلاني ده هو بيشرح اهم حاجة عندهم فين الكتاب والمذكرة، بس دي اهم حاجة عشان يطبوا عليها يحفظوها زي ما هي كده. الكارثة بقى لو قال لهم الموضوع ده دوروا عليه عندكم كتب كذا وكذا وكذا دوروا عليه، دي خلاص ده الموت، عمره ما عمل كده. فاحنا مش عايزين ايه نعيد الكرة ثانية، بحيث ان الكتاب ده يبقى زينة عندك في البيت بس حطه كل شوية انت تسمع التسجيل وتبص في الورق، يبقى ما عملناش حاجة. يعني انت لازم تقرأ كتاب فتقابل صعوبات وتلاقي نفسك الموضوع اللي انا قلتولك مش لاقيه. يعني قلت لك مثلا نسخ خد بالك من كذا كذا كذا، انت عملت تقرأ النسخ مرة واثنين وثلاثة مش لاقي الكلام ده خالص، فين الكلام ده مش لاقيه. لازم بقى تعود مخك ان انت تلاقي الكلمات دي، فين الكلمات دي، فين الملاحظات دي، فين التنبيهات دي. فده يخلي الدماغ تشتغل، هو ده الغرض. مش الغرض ان انت تحصل على ملخص وتحصل على تسجيل وتحصل على درس وما الى ذلك، لكن الغرض ان انت تقرا بدون مساعد. زي الحقيقه الحياه كلها كده سواء في الدين او في الدنيا، طبعا مفيش فرق بين الدين والدنيا، الحياه كلها كده يعني. نعم. رجوعا لمسألة خطاب الكفار في رأس الحكم، هل الرجل هل لها ثمر في الدنيا أو ليس؟ هل ليها ثمر إن أنت ما تعاملوش بال إن أنت ما تعاملوش بإيه؟ إن أنت لا تفعل معه فعلا محرما. ماشي يا اخوانا، في حاجه تاني؟ لو حاجه اقول معانا خلاص بقى توكل على الله بقى. ما انا هخدعك لو قلت لك اتصل بيها هخدعك. يعني قصدي صعب، يعني مش عشان حاجه، ما يعني الامر مش هيبقى سهل. يعني حتى لو انا رديت عليك يعني هبقى مشرف عليك ان انت تتكلم في التليفون بحيث احل لك مشكلتك في التليفون. نعم. كتابة مقال يعني تلقاها ومش عارف بقى صراحة ايه مش تفرق معاك بقى انت ما دام مستعد خلاص مش تفرق بقى نسأل الله ان يدخل لنا ولكم الخير مو مستعين بالله ولا تعجز مش ولا تعجز ولا تعجز وده النطق الصح نعم صحيح صح من العجز العجز يعني مؤخر طيب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.